قال المصنف رحمه الله تعالى النظر الثاني. يبقى أيضا مسألة أخرى ما ذكرها المؤلف لأنه سينتقل. هو ذكر الزنا فقط. إذا كان سارقا أو آبقا، يعني إذا كان هذا يسرق أو ينتهب من الناس، فما الحكم هنا؟ أيضا هذا تكلم عنه العلماء في هذه المسألة، يعني تكلموا عن ذلك، فبعضهم فرق بين الصغير والكبير فقالوا إن كان صغيرا لا يؤاخذ، وإن كان كبيرا بمعنى وصل سن العاشرة فإنه يؤاخذ، ومنهم من قيد ذلك بسن البلوغ. قال: وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو في العهدة عند من يقول بها. أن يكون حادثا. وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق. وأما شرط العيب الموجب يعني للرد، الموجب للرد يعني في الحكم به، أي الذي يقتضي يعني يقتضي أن يحكم فيه ردا مطلقا، أو أن يرد البيع مع أرش، أو أن يأخذ هو الأرش ويبقى البيع في ذمته. كل ذلك سيأتي في مسائل مفصلة إن شاء الله. قال: فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق. أن يكون حادثا قبل أمد التقابض باتفاق، يعني مراده أن يكون العيب الذي يحصل في المبيع قد حصل عند البائع، لأنه إذا طرأ العيب عند المشتري وقد قبض سلعته وتسلمها فإنه لا يكون البائع مسؤولا عن ذلك، إلا ما سيأتي في مسائل يخالف فيها المالكية غيرهم. أو في العهدة عند من يقول بها. هذه العهدة، ما هي العهدة؟ إذا لم يشترط البائع البراءة من العيوب فهناك ما يعرف عند المالكية بالعهدة، وهم يقسمون العهدة إلى قسمين: عهدة يحصرونها أو يحدونها بأيام ثلاثة كما مر أو كما سيأتي بالنسبة للخيار، هذه العهدة التي يجعلون لها مدة محددة بأيام ثلاثة، هذه هي عهدة الرقيق. وهناك عهدة السنة، وهذه تكون في نوع من الأمراض، وهي التي يعبر عنها الفقهاء بالداء العضال، وذلك في الأمراض الثلاثة: الجذام والجنون والبرص. هذه مسألة انفرد بها المالكية عن غيرهم، فلم توافقهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيما ذهبوا إليه، لم يوافقوهم. قال: فيجب ها هنا أن نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة، فنقول: انفرد مالك رحمه الله بالقول المؤلف نبه. إذن انفرد الإمام مالك من بين الأئمة، لكن الإمام مالك رحمه الله لم ينفرد بالقول، بل وافقه فقهاء المدينة السبعة كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومحمد بن شهاب الزهري، وافقه جمع من أكابر العلماء، لكنه انفرد عن أصحابه أو عن الأئمة الأربعة عداه. قال: انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار، وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء، أهل المدينة الفقهاء السبع. ليس قصده هنا بالعهدة العهد الذي نعرفه، وإنما الالتزام أنه يترتب على هذا المبيع الذي لم يشترط البائع البراءة من العيوب فيه، هذه تكون هذه العهدة. قال: وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم. ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع. أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو عند البائع، لكن ليس هذا على إطلاقه، ليس في كل أنواع السلع، وإنما هذا في الرقيق بالنسبة للأيام الثلاثة. وهي عند القائلين بها عهدتان، عهدة الثلاثة الأيام، وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري. قد يقول قائل: لماذا ينفرد مالك عن الأئمة؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله ما يذكره المؤلف من دليله، لكن الخلاف في تصحيح ما احتج به المالكية هل هو صحيح أو لا. إنما رده بقية الأئمة لأنه لم يصح، وأخذ به مالك لأنه وافق إجماع أو قول أهل المدينة. وتعلمون بأن إجماع أهل المدينة حجة عند المالكية وليس حجة عند غيرهم، لأنه كما هو معلوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، فمنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من ذهب إلى مكة، ومنهم من ذهب إلى الطائف، وقد انتشروا في الأفاق، ومنهم من بقي بالنسبة للمدينة، وكذلك أيضا غيرهم من التابعين. إذن لا يعتبر إجماع أهل المدينة حجة عند غير المالكية. قال: عهدة الثلاثة الأيام، وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري. عهدة الثلاثة الأيام، أي حدث عيب يحصل في هذه الأيام الثلاثة ما لم يشترط البائع البراءة من العيوب، بأنه ليس مسؤول عنها، يقول له: هذه السلعة أمامك ليس فيها أي عيب، افحصها ودقق النظر فيها، أما خفي ما يخفى فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أن يذكر مرضا خفيا لا يعلمه ولا علة غير بارزة، وإنما قد يبين العيب في دار جدارها فيه تصدع، ثوب فيه حروق، أكله مثلا مرور السنين والأيام، بضائع تأثرت إلى غير ذلك، نزل عليها مطر مما يتأثر بذلك، إلى غير ذلك مما يؤثر. ولا شك أن العيوب تختلف، فمنها اليسير، ومنها المتوسط، ومنها الفاحش. وعهدة السنة، وهي من العيوب الثلاثة: الجذام والبرص والجنون. هذه التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالداء العضال، يعني الأمراض الصعبة التي تعرف الآن بالأمراض الخطيرة. فالجذام إنما هو تناثر اللحم، يعني تجد أن اللحم من كثرة القيوح والجروح التي في الجسم تجد أنه يتمزق ويتساقط. وبالنسبة للبرص كلنا يعرفه، تغير لون البشرة، وهذه كلها عيوب. وكذلك الجنون هو فقدان العقل، وهذا العقل هو الذي يميز به الإنسان بين ما ينفع وبين ما يضر، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاصة لهذا الإنسان فميزه على سائر الحيوان. ولذلك نجد أن أولئك الذين يذهبون عقولهم بأسباب إنما وقعوا في كبيرة من الكبائر وتعدوا على ذلكم العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى الإنسان وأمره بصيانته والمحافظة عليه. إذن هذه الأمراض عرفتم أيضا أنه يرد بها أيضا النكاح، وأن الإنسان لو لم يعلم بذلك فإن النكاح يرد، لكن لو قبل فالأمر يختلف. قال: فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع. يعني يريد المالكية أن ما حصل من عيب في الأيام الثلاثة في الرقيق خاصة فهو من ماذا؟ من ضمان البائع، وما حصل بالنسبة للأمراض الثلاثة طيلة العام حتى ينتهي بعد الثلاثة الأيام يحسب الوقت، فإنه يكون أيضا من ضمان البائع. قال: وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل. وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام، يعني مراد المؤلف أنه إذا أخرج عهدة الثلاثة الأيام والأمراض الثلاثة يرجع إلى الأصل، فالأصل ما هو؟ أن الذي يضمن ما يحصل في المبيع بعد شرائه وقبضه إنما هو المشتري. وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار. تعرفون أيام الخيار الذي جاء ذكرها في الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في المصرى وغيرها أن رسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار ثلاثة أيام. وأيام الاستبراء والنفقة فيها، قصدها الاستبراء يعني البراءة من العيب، والضمان من البائع. قال وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشتري إلا من الأدواء الثلاثة. وهذه العهدة عند مالك في الرقيق، وهي أيضا واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاكرة. يعني قصده أن أيضا العيوب التي تطرأ ويكتشفها المشتري ويكون البائع قد دلس عليه، فإن له الحق أن يرجع فيها، هذا معروف، وهذا لا يخالف فيه الأئمة. يعني إذا وجد عيب قد غطاه البائع وعلم أنه لا يمكن أن يكون قد حدث، كأن يكون جرح قد اندمل ومضى عليه وقت طويل، فهذا لا يمكن أن يقال بأنه حصل عند المشتري، لأنه يعلم بأنه مر عليه وقت طويل. إذن هذا شيء أخفاه البائع عن المشتري فيطالب به. قال وهي أيضا واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاكرة. ما المراد بالمماكسة؟ كل إنسان أو غالب الناس يختلفون، بعض الناس يأتي ويقول أعطني السلعة، لكن نجد أن كثيرا من الناس إذا أراد أن يشتري يماكس، يبيع ويشتري، يأخذ ويعطي، يبذل ذوب قلبه لكي ينزل له البائع ماذا من قيمة السلعة، النقص في الثمن، هذه المماكسة، أي أن المشتري يبذل كل ما يستطيع في محاورته ومفاوضته للبائع حتى ينزل له من ثمن السلعة. قال والمحاكرة إنما هي حبس السلعة، كأمثال الذين يحتكرون السلع حتى يأتي وقت من الأوقات ترتفع أسعارها فيخرجونها ليبيعوها على الناس بأسعار عالية، والاحتكار فيه كلام معروف للعلماء. قال وكان بيعا لا في الذمة، هذا ما لا خلاف فيه في المذهب، واختلف في غير ذلك. كل الكلام الذي يتكلم عنه المؤلف هو في مذهب مالك، لأن الأئمة رأيهم صريح في هذا فيما يتعلق بالعهدة، واختلف في غير ذلك. وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الأشهر من المذهب. يعني قصده أنها لا تتداخل، يعني لا نقول بأن عهدة الأيام الثلاثة تدخل ضمن عهدة السنة، بل تنتهي هذه أولا ثم تأتي هذا، كالحال بالبراءة، والبراءة لم أتكلم عنها لأن المؤلف سيعقد لها فصلا مستقلا. وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الأشهر من المذهب، وزمان المواضعة يتداخل مع عهدة الثلاث إن كان زمان المواضعة أطول من عهدة الثلاث. وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء، هذا هو الظاهر. سيأتي أيضا ما يتعلق بالاستبراء أو البراء. قال وفيه اختلاف، وقال الفقهاء السبعة لا يتداخل منها عهدة مع ثانية. يعني هناك اتفاق بين المالكية والفقهاء السبعة من حيث الجملة على وجود العهدتين، لكنهم يختلفون في تفصيل ذلك. وقال الفقهاء السبعة لا يتداخل منها عهدة مع ثانية، فعهدة الاستبراء أولا ثم عهدة الثلاث ثم عهدة السنة. واختلف أيضا عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها عليها. يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى هذه العهدة التي قال بها المالكية هل تطبق في كل البلاد الإسلامية أو أنه يختص بها بلد دون بلد. يعني عاد المؤلف ليتحدث عن العادة محكمة أو قاعدة العرف. يعني هذه العهدة هل تطبق في كل بلد أو أن لكل بلد عادتها وعرفها؟ لا شك أن المعروف أن العادة محكمة وأن البلاد تختلف في أعرافها، فأنت لو ذهبت من المملكة هنا إلى بلد يتعامل بغير الريال ثم اشتريت سلعة منه، نفرض مثلا في الكويت أو في بلد آخر، فقال لك هذه بعشرة، لا تحتج عليه وتقول هي عشرة ريالات، لأنهم يتعاملون هناك بالدينار والدينار أكثر، إذن يرجع إلى العرف، فالحق يكون مع البائع لأنك تتعامل بعرف تلك البلاد وصرفها. وكذلك العكس لو جاء هنا. واختلف أيضا عن مالك رحمه الله هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها عليها، فروي عنه الوجهان، فإذا قيل لا يلزم، يعني مراده هل تلزم بمجرد وقوعها أو أن الأمر يتعلق بالإلزام أن يفرضه مثلا الوالي عليهم لمصلحة اقتضت ذلك، فيكون ذلك من باب المصالح، يعني تعميم هذا الحكم. قال فروي عنه الوجهان، فإذا قيل لا يلزم أهل هذه البلد إلا يكونوا قد حملوا على ذلك، فهل يجب أن يحمل عليها أهل كل البلد أم لا؟ فيه قولان في المذهب، ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث. إذن ترون أن مذهب مالك لم يكن فيه اتفاق على حمل البلاد الأخرى، فبعضهم يرى الحمل وبعضهم لا يرى، والذي لا يرى هو أقرب إلى مذهب الأئمة الثلاثة الباقين. قال ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط، ويلزم في عهدة السنة. لماذا لا يلزم في عهدة؟ لقلتها، وفي السنة لطول المدة. والعلة في ذلك أنه لم يكمل تسليم البيع فيها للبائع قياسا على بيع الخيار لتردد النقد فيها بين السلف والبيع. قال فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة في مذهب مالك رحمه الله، وهي كلها فروع مبني على صحة العهدة. إذن المؤلف يقول ماذا، كأنه يقول ما ذكرته عن العهدة هذا هو ما اشتهر في مذهب مالك، فكأنه جمعه ولخصه تلخيصا حقيقة تلخيصا ليس موجزا بل فيه شيء من البسط، بينه، هذا هو في مذهب مالك. فما هو الحال عند بقية الأئمة؟ قال وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة، فلنرجع إلى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين. إذن هذه الفروع أو التفريعات التي ذكرها المؤلف عن العهدة بقسميها، ما الأصل فيها؟ الأصل فيها ما ورد من حجة في ذلك، فإن ثبتت الحجة ثبتت العهدتان وإلا فلا. قال وأما عمدة مالك رحمه الله في العهدة وحجته التي عول عليها فهي عمل أهل المدينة. إذن الإمام مالك رحمه الله تعالى وأتباعه أيضا احتجوا بأمرين، الأمر الأول هو عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة حجة عند المالكية ليس حجة عند غيرهم. قال وأما أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام. هذا حديث عهدة الرقيق، عهدة الرقيق 3 أيام، هذا الحديث رواه كما قال الحسن عن عقبة، ومن المعلوم بأن الحسن البصري لم يلق عقبة، وفي بعض الروايات عن الحسن عن سمرة بن جندب، وأيضا قال العلماء المحققون بأن الحسن أيضا لم يروي عن سمرة بن جندب إلا حديثا واحدا هو حديث العقيقة فقط. هذا الحديث رواه أبو داود، رواه الترمذي، وكذلك أيضا الإمام أحمد، وأيضا أخرجه ابن ماجه، وجاء بلفظ آخر يريده المؤلف 4، عهدة الرقيق 4، هذا عند ماذا؟ عند ابن ماجه. إذن نتكلم أولا عن هذا الحديث، لأن هذا الحديث في الحقيقة هو عمدة المالكية، فإن صح هذا الحديث يكون حجة قوية ويلزم كل إنسان أن يعمل به، وإن لم يصح الحديث فلا يبقى حجة، ويبقى مذهب الأئمة 4 أو 3 هو الأقوى. إذا مدار الخلاف هنا أيها الإخوة هو الاختلاف في تصحيح هذا الحديث، فلنتكلم عنه. هذا الحديث روي عن طريق الحسن، لكن مرة قال عن عقبة بن عامر، ومرة عن سمرة بن جندب. إذن هو لم يلقى عقبة ولم يروي عنه، ولم يروي عن سمرة إلا حديث العقيقة، إذن يكون الحديث منقطعا فيه علة. هذه ناحية. إذا جينا إلى متن الحديث نجد أنه ورد في بعض رواياته لا عهدة إلا في 3 أيام، وفي بعضها إلا في 3 ليال، وفي بعضها إلا في 4 أيام، وفي بعضها إلا في 4 ليال، وجاء في بعض الروايات عن الحسن عن عقبة أو عن سمرة بن جندب. إذن مشكوك فيه هل هو عن سمرة أو عن عقبة. ومن هنا تكلم فيه العلماء وفصلوا القول فيه، وممن تكلم فيه الإمام أحمد وبين أن الحديث لم يصح، وتكلم فيه ابن المنذر وبين أن الحديث معلول وأنه لم يصح. وكما ذكر المؤلف سأل الإمام الشافعي محمد بن شهاب الزهري، وهو كما تعلمون من أعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من رواة الحديث المكثرين، وهو من أول ما وكل إليه عمر بن عبد العزيز أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الفقهاء 7 الذين نسب إليهم القول بهذه أو بالعهدتين، ومع ذلك قال لا يعلم في ذلك أثرا. إذن الحديث كما رأيتم أيها الإخوة لم يحصل سماع فيكون منقطعا، جاء بعدة ألفاظ مختلفة فتغير الأمر، جاء فيه شك هل هو عن عقبة أو أيضا عن سمرة، إذن الحديث مختلف فيه. ولذلك رده الأئمة 3 أبو حنيفة والشافعي وأحمد ولم يقولوا به. إذن لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ اختلاف في الأخذ بهذا الحديث، فالمالكية أخذوا به ومع ضعفه عضدوه وقووه بعمل أهل المدينة، وجمهور الفقهاء لم يعملوا به وقالوا إنه حديث معلول لم يصح، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا ينبغي أن تبنى عليه أحكام في هذه الشريعة، وبخاصة إنه خالف الأصول التي عرفناها سابقا أيها الإخوة. فإنه قد عرفتم أن أي خلل يحصل في المبيع قبل قبضه فهو من ماذا؟ من ضمان البائع، وإذا حصل فيه عيب بعد تسلمه فإنه يكون من ضمان المشتري. وقد جاءت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أيضا رأيتم وقد تكلمنا عن ذلك، ومنها الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال فإن محتج بما رواه الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام، وروي أيضا لا عهدة بعد 4. الأول رواه كما قلنا الترمذي والإمام أحمد وأيضا ابن ماجه، والثاني رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنفه، وكلاهما كما ذكرت لكم فيه مقال. وروي هذا الحديث أيضا وروى هذا الحديث أيضا الحسن عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه. عقبة قالوا لم يسمع الحسن منه مطلقا، وبالنسبة لسمرة قالوا سمع منه حديث العقيقة الذي مر بنا قبل فترة طويلة في أبواب العقيقة. قال وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول. عند أهل العلم بالحديث وبالجرح والتعليل، يعني عند أهل العلم أي أهل الفن بهذا العلم أي الذين يعرفونه. قال فإنهم اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة، وإن كان الترمذي قد صححه، وأما سائر فقهاء الأمصار فلم يصح عندهم في العهد. من هم سائر فقهاء الأمصار؟ هم البقية أبو حنيفة الشافعي أحمد وغيرهم، لكننا نقتصر في الذكر على الأئمة. فلم يصح عندهم في العهدة أثر، وراوا أنها لو صحت مخالفة للأصول، وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري. أعتقد هذا خطأ، بعد قبضه، لأنه لو كان بعد قبل قبض لكان حجة لهم، يعني لو كان قبله. انظروا الأخطاء هذه، يعني أخطاء كبيرة هذه تعتبر تغير المعنى، يعني ربما لو ما انتبهت لها. إذن لأن قبل قبضه هذا يؤيد هذا المذهب ويخالف أحاديث الرسول الله، فيكون عكس الإجماع. إنما الإجماع بأنه أي خلل يحصل في العيب بعد قبضه يكون من مسؤولية وضمان المشتري، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتاع، يعني اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي بعض الروايات حتى يقبضه، ومعنى يستوفيه أي يقبضه. ورأيتم أيضا حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه مسلم وغيره أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان ماذعين في البقيع، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه من مكانه. إذن الصحيح هنا بعد. قال: وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري، فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت. إذا كأن المؤلف يقول نحن عندنا أصل ثابت، وهذا الأصل بني على نصوص وهي أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت بنا وذكرنا شيئا منها. إذن وهذه المسألة لو أنها عمل بها لكانت استثناء لذلك الأصل المجمع عليه، والإجماع بني على أدلة صحيحة، لأن الإجماع أيها الإخوة قد يكون معتمدا أو مبنيا على نص، وهو الذي يسمى بالإجماع ماذا السماعي، وهناك إجماع سكوتي الذي يكون له دليل لكننا لا نعرفه لم نقف عليه. إذن هنا هذا يخالف الأصل، فلكي نستثني من الأصل المجمع عليه المبني على أدلة لا بد من دليل صحيح حتى يكون صالحا لتخصيص تلكم الأدلة. ولما كان الدليل الذي احتج به المالكي غير صحيحا فإنه لا يصلح لأن يخصص ما مر بنا. قال: فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت، ولهذا ضعف عند مالك رحمه الله في أحد الروايتين عنه. كأن المؤلف يقول ولما كان هذا القول أو هذا الحكم الذي انفرد به المالكية وقرروه كان مخالف لأصل من الأصول التي أجمع عليها، كان مستنده أيضا ضعيفا في نفس مذهب مالك، ولذلك اختلفوا في تعميمه على البلاد أو ألا يعمم. ولهذا ضعف عند مالك رحمه الله في أحد الروايتين عنه أن يقضى بها في كل بلد إلا يكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة السنة. لماذا قال وبخاصة عهدة السنة؟ الآن نحن نجد أيها الإخوان، كثيرا ما أقف عند بعض العبارات وربما سبق أن نبهت، نحن نجد تقول فعل كذا وكذا، بعضهم يقول خاصة كذا، هو الصحيح كما ذكر المؤلف بخاصة، هذا هو التعبير العربي الصحيح. لماذا قال وبخاصة عهدة السنة؟ لأن عهدة الأيام الثلاثة لها نص، والنص مختلف فيه، ومهما كان الحكم الذي له دليل حتى وإن اختلف في صحته لا شك أنه أرقى من حكم لا مستند له. فعهدة السنة لا دليل عليها من السنة، وهذا عليه دليل لكنه مختلف فيه. قال: فإنه لم يأتي في ذلك أثر. وروى الشافعي عن ابن جريج قال: سألت ابن شهاب رحمه الله عن عهدة السنة. انظروا أيها الإخوة كيف كان يعنى الأئمة رحمهم الله تعالى بالأحكام، وأنهم كانوا يبذلون كل ما في وسعهم، ولا يمنع أحدهم أن يستحيي من أن يسأل عالما من العلماء، بل ربما يسأل العالم تلميذا من تلاميذه، لأنه لا يمنع أن يكون عند التلميذ من المسائل وإن قلت ما ليس عند الشيخ، وهذا موجود ومنتشر بين الصحابة رضي الله عنه. أليس كما هو معلوم كان أفضل هذه الأمة بعد رسول الله وأبو بكر؟ هذا أمر مجمع عليه، لأن إيمانه بعد رسول الله لو وزن بهذه الأمة لراجح، ولا شك أنه من أعلم الصحابة. ولقد تكلم عن ذلك العلامة ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وأعطى الخلفاء درجة يفوقون غيرهم، وبين أن الكفة اللي يكون فيها الشيخان أبو بكر وعمر ترجح وهكذا. ومع ذلك نجد أن أبا بكر رضي الله عنه توقف في مسألة توريث الجد، نظر في كتاب الله عز وجل فلم يجد، وفي سنة رسول الله فلم يجد، فسأل الصحابة فأخبره المغيرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه. إذن ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك الذين أفتوا ذلكم الجريح في البرد أن يغتسل عندما أجنب، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوه، أنكر عليهم ذلك العلم، وبين أن العالم أو أن المتعلم يجب عليه أن يسأل وألا يقع في الخطأ. نعم معنى الحديث. قال وروى الشافعي عن ابن جريج، قال أما كان عليهم أو لهم أن يسألوا؟ نعم. وروى الشافعي عن ابن جريج قال سألت ابن شهاب رحمه الله عن عهدة السنة. لماذا الشافعي ما سأل الزهري؟ لأنه كما تعلمون يعني لم يلقه، ولذلك السؤال جاء بواسطة، فالسائل هو ابن جريج والشافعي هو الذي نقل ذلك. قال عن ابن جريج قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال ما علمت فيها أمرا سالفا، يعني ما علمت فيها أمرا سالفا، قصده صحيحا منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإذ قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حكما من التي لا توجبه، وتقرر الشرط في ذلك وهو أن يكون العيب حادثا قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة، فالنصر إلى ما بقي. يعني المؤلف كأنه يقول أدخلنا هذه العهدة وتكلمنا فيها وإن لم تكن في كتب الأئمة كلهم، لكننا الآن سننتقل إلى ما يكون موجودا عند الأئمة جميعا، ألا وهو الرجوع إلى العيوب.